طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لكة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا فكرمهم ربي وقربه نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي فهم اضيافه في كل وقت ومن يق ضيفه امسى هنيا ومن يق ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر نفحات هذه ورب العرش اوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جميلا ومن توكل على الله عاش عيشة هنيا. وكما اخوة الايمان والاسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ زعزعة جمهورية مصر العربية وسفير القراء للدول الإسلامية وفخر قراء مصر على العالم الإسلامي والمقيم بطاعوه بمركز مقاديس بمحافظة الشرقية قبيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاووسي رقم المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن جزاءً من ربك لا جزاء يوم يقوم يا عجيب بيك يا معصوم. يوم يقوم الروح يوم يقوم يوم يقول الروح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء بسم الله

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيهم أنت من يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يوم الدين انت معيشت في الجنة الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن يا بختك يا عم تحتك دكتور افتح عليك افتح عليك يا رب انا صلى على النبي انا صلى على النبي مستر اكبر اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم